ومنها ان من خالف شيء حتى يسهلوا أو يسلكوا أو يسلموا طرقا للناس في البدعة. فقالوا بأن الرجل لا يكون من أهل البدعة أو لا نحكم عليه بأنه من جماعة كذا حتى يوافق ما عليه هذه الجماعة وسنة الجماعة. يعني مثلا المشاعر يخالف أهل السنة أكثر في أكثر من 12 أصل. لا يكون أشعريا حتى يوافق الأشعرة في الاثنى عشر، في الاثنى عشر أصل واضح أو 13 أصل، أو في أغلب يوافق الأشعرة في أغلب هذه الأصول نقول هو أشعري واضح. فلا يكون مثلا من جماعة المبتدئين من الإخوان من كذا من الجماعة الإسلامية من أي فرقة مبتدع، لا يكون مبتدع حتى يوافق أصول هذه الجماعة واضح. فأهل السنة يقولون لا، بل إن من خالف أهل السنة في أصل واحد أو وافق الخوارج أو وافق أي جماعة مبتدع أو وافق الأشاعرة في أصل واحد يحكم عليه بها. انظر لما أحمد لما قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيه؟ مبتدع. من قال لفظي فقط هو ما قال ما وافق الجهمية في أصوله في نفي الأسماء وفي نفي الصفات، ما وافق الجهمية في أصوله إنما حكم عليه الإمام أحمد بأنه مبتدع إذا خالف إيه؟ إذا خالف أصلا أو وافقهم في أصل السنة. انتبه، قال بأصول السنة جميعا، يعني ما قال في الأصل بأصول السنة ولكنه لم يتبرأ من البدعة فهو منه، لم يتبرأ فقط من البدعة فهو منه. انتبه، رجل قال بأصول، يعني شوف التدرج، إذا قال أصلا كان متبعا، لا وافق الأصول ولكنه ما تبرأ من البدعة يكون منه. انتبه، رجل التدرج السادس، رجل وافق اصول السنة وتبرأ من البدعة ولكنه اثنى على اهله، اثنى على اهله ما حكم؟ سئل العلامة ابن باز في شرحه على فضل الاسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما حكم من اثنى على اهل البدع؟ قال من اثنى على اهل البدع فهو منهم. لكن هذا كلام مطلق، حتى يصدر عن معين لابد له من في اثبات الشروط، لانه ممكن يثني على واحد هو لا يعرف، يعرف مثلا سمع منه السنه لكن ما يعرف انه يثني مثلا على اهل البدع او يقول بقول البدع، ما يعرف لكن يبين له. لذلك البهادي قال إذا رأيت الرجل يجالس أهل البدع بدعه، لا فانصح له، بين له أولا، وإلا يعني إلا تستنصح فالحكم به، فالحكم به. الشاهد أن الشيخ ابن باز قال من أثنى فقط على أهل البدع صار إيه؟ صار منه. الشيخ ابن باز قال هو منه، هو يثني عليه، واضح الكلام؟ فمن خالف شيئا، احنا ذكرنا في المجلس الماضي 26 او 27 برهان من السنه والصحابه والتابعين الى عصرنا حضر اهل العلم على ان من خالف اصلا واحدا واضح يصير ايه؟ يصير مبتدع. طيب واحد ذكرنا قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاه والسلام حديث عائشه قال له اعدل، واضح. قال النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من ضئيل هذا قوم تحضرون صلاتكم الى اخره، بمجرد انه قال ايه؟ قال اعدل. اثنين ثلاثه حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر لما قال له ان عندنا اناس يتقفرون العلم ويقولون الا قدر، واضح. قال ابن عمر فاخبروهم ان اذا لقيتموهم اني بريء منهم وانهم بريء مني، ولم يقل هل خالفوا اصول السنه؟ والإمام مالك يبين له إيه؟ الحجة في إثبات الشمول في الموارد من ضوابط المتابعة أنه إذا كانت المسألة مشهورة بين الناس بين أهل السنة وبين المخالفين إذا كانت مشهورة واضح معناها وهذه تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة تختلف يعني بتختلف مثلا إذا كان في زمن الإمام مالك عن زماننا نحن واضح الكلام فالإمام مالك إنما مدعو أن هذه المسألة هذه أصول السنة معلومة ومنتشرة ومشهورة فإذا كانت هناك مسألة أخرى من أصول السنة مشهورة بين أهل السنة وبين المخالفين واضح ومشهورة وهذه المسألة يبدع صحيح هذه من ضابط البدعة التي تختلف كما قلت باختلاف الزمان والأحوال والأمكان السادس السابع الإمام أحمد في أصول السنة قال من قال فقط لفظي من القرآن مخلوق فهو مبتدع ولم يكن له فهو مبتدع حتى يوافق أصول أصول الجهمية وقال أصول الجهمية سبعة ثمانية قول البهائي ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة فإن لم تجتمع إذا اجتمعت فيه إلا أصل واحدة لا يكون من أهل السنة الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكرناه ابن حرب الكرماني هنا انت يا شيخ انت مش موجود يا شيخ احنا عايزين حاجه يا شيخ ابن حرب نقل النقد هنا الاجماع وابن بطه في العباده نقل ايضا الاجماع على ذلك ها 12 الامام احمد في اصول السنه من ترك قال في اصول السنه قال زائر عن منهج السنة وسبيل الحق مخالف مبتدع. ذكرنا المبتدع اذا خالف الاصل. طب هل افهم ان هذا المبتدع اذا تاب وقال انا تركت هذا، ما هي صفه توبه هذا المبتدع؟ حتى نقول بان هذا الرجل قد تاب. واضح. المبتدع الداعي الى بدعته له الصفه في التوبه ليس كاي احد. واضح. لذلك انا لخصت رساله صفه المبتدع، صفه توبه المبتدع لابي سفيان الزيداعي بتقديم العلامه محمد بن عبد الله الامام. Yeah. ابن عساكر. وقوله إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أظهروا أنهم كانوا على الضلال. انتبه، أصلحوا يعني أظهروا أنهم كانوا على الضلال، يعني أنا تركت هذه الفرقة وتركت كذا وتركت كذا، لابد أن أقول أني أيها الناس أني كنت على ضلال، وهذا الذي كنت فيه ضلال مبين. واضح الكلام؟ قال أي أظهروا أنهم كانوا على ضلال وأصلحوا ما كانوا أفسدوه وضروا به من تبعهم ممن لا علم عنده. واضح؟ وقال عبد الرحمن أبو شامة فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك وأصلحوا في هذه الآية أن من كتب شيئا الله عز وجل قال في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لاعنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. انتبه، تاب وأصلح الشرط الثاني أن يصلح ما أفسده. واضح الكلام؟ إذا كان في كتاب مثلا يصلح هذا الإفساد وأصلحه فقط هكذا، وبين يبين أن الذي كنت عليه أن هذا ضلال، وهذا الذي كنت أقول هذه بدعة وضلال مبين، وأنا أتهم هذا كله. قال أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين. لا تصح إيه؟ توبة المبتدع إلا بعد أن يصلح ويبين. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليه النعمة إلى آخرها. وقال محمد بن محمود العين، وقال قتادة وأبو العالي والربيع بن أنس يلعنهم اللاعنون، يعني يلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه بقوله إلا الذين تابوا. قال وفيه دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب الله عليه. وقول وبين أي رجعوا عما كان فيه وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموا. وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن تقبل التوبة من مثل هؤلاء، ولكن هذا من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لابد أن يبين ما كان يكتمه ويصلح ما أفسده. قال ما معنى البيان؟ قال لا يحصل مقصود التوبة من هذا الذنب حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من ذنب بفعل ضد. التوبة من ذنب لابد أن يفعل إيه؟ ضد ما كان إيه؟ ما كان يقول به أو ما كان يفعله. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. لما كان ذنبهم بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان أن يبين. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال وأن الهدى في ضده. فإذا قام إنسان على هذا الكلام وترك مثلا الجماعة الفلانية الفرقة الفلانية الحزب الفلاني وترك هذا كله ورجع وصلى وصام وطلب العلم وطلب السنة وكان يجلس في المجالس ويخطب الخطب ويكتب الكتب في تأصيل هذه البدعة ثم تركها ورجع لطلب العلم السني الصرف، لكنه ما بين أن ما كان فيه ضلال وبدعة. أهذه توبة؟ ليست توبة. لابد أن يبين أن ما كان فيه إيه؟ ما كان فيه ضلال. واضح؟ قال الشاطبي قال ابن العربي سألت شيخنا لتثبت امانته وتصح امامته وتقبل شهادته. قال ابن عربي: ويقتدى به ويقتدي به غيره. فهذه الامور وما كان مثلها تجري هذا المجرى. الامام الالوسي صاحب تفسير الروحي معانا قال: واصلح اي ما افسدوا بالتدارك فيما يتعلق بحقوق الحق والخلق، ومن ذلك ان يصلحوا قومهم بالارشاد الى الاسلام بعد الضلال، وان يزيلوا الكلام المحرف ويكتبوا مكانه ما كانوا ازالوه عند التحريف. اذا كان كتب كتاب تاصيل ببدع او ثناء على جماعه او فرقه او حزب ما، إذا كان الأصل بدعة فلابد أن تكون بالضد ويبين هذا، أما أن يقف هكذا هذا ليس بدعة. القسم الثاني: توبة الممتنع وأقسام. العلماء قسموا الممتنع إلى قسمين: قسم لا ترجى توبته. انتبه فرق بين لا توبة ولا ترجى. قسم لا ترجى توبته وقسم ترجى توبته. القسم الذي لا يرجى توبته اي من تاصل في البدعه وتغلغل فيها وتغلغلت فيه وصارت في لحمه ودمه وعظمه، فهذا ان عصمه الله تاب منه. واضح الكلام؟ خاصه اذا كان والذي يدل على صحته ان من الناس من لا ترجى توبته من اهل البدع هو النقل المقتضى الحجم للتوبه عن صاحب البدع. النقل يقول ان هناك حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام وفي حديث عند الطبراني وصححه الالباني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله حجر، وفي روايه حجزا، حجر يعني منع، وايضا حجز التوبه عن كل مبتدع حتى يدع بدعه. حجز العظم مثلا، حجز التوبه عن كل مبتدع حتى يدع ايه؟ حتى يدع بدعه. قال: وكذا في حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه ثم لا يعودون. حتى ان بعض السلف قيل له: ان فلان من الخوارج قد تاب وتاب الله عليه. قال: ما تاب. قال: قد تاب. قال: ما تاب. قال: فمضت مده فرايته ايضا يقول بقول خوارج بعد ان ترك. قال: يقول ايضا بقول خوارج. فذهب الى هذا السلفي قال له: انه ما تاب. قال: فلم اقل لك انه ما تاب. قال: كيف عرفت؟ قال: لان النبي قال: يخرجون ثم لا يعودون. واضح؟ قال: فلا تجد صاحب بدعة. قال: ويشهد له الواقع. الشاطبي يقول: يشهد لهذا الواقع. فلا تجد، فقلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج عنها أو يتوب منها، بل هو يزداد بضلالتها بصيرا. خد بالك من كلام الشاطبي، لان كلام الشاطبي في الاعتصام عايز يتفكك. فهو يزداد بضلالتها ايه؟ بصيرا. بصيرا يعني يظن انها ايه؟ هو الدين، هو الحق. يقول لك: الحمد لله ربنا بصرنا الحق وتبت الى الله عز وجل. تبت الى الله يعني ايه؟ مما كان فيه من السن يعني. واضح؟ فيزداد بضلالته بصيرا، وكلما توغل في البدعة كلما كانت لا ترجى بدعته. فهو يزداد بضلالته. وقال ابن حجر: يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية. يعني ابن حجر يقول الذي يدعو الى بدعه هذا قد يرجع ايه؟ قد ترجع توبته. الذي يدعو الى بدعه قد لا ترجع ايه؟ لا ترجع توبته. اما الذي يكتب البدعه رجل يتبع بدعه لكنه يكتبها لا يدعو اليها هذا قد ترجع ايه؟ قد ترجع توبته. لذلك احد السلف وهذا في اعتقاد السنه الجاهليه قال اذا رايت الرجل اذا رايت الشاب كان احد السلف خلاص احنا نكمل كده لكن ما حدش يتصورش احد السلف قال اذا رايت الشاب ينشا في البدعه فيأس منه. فيأس منه يعني هذا الرجل اذا نشا في هذا قد لا ترجى ايه؟ قد لا ترجى توبته. القسم الثاني وهو من ترجى توبته قال ويدل على صحة الثاني أي من ترجى توبته أن ما تقدم من النقل لا يدل على أنه لا توبة له. والدليل على ذلك أن وجدنا من كان عاملا ببدعة ثم تاب منها وراجع نفسه بالرجوع عنه. وقال شيخ الإسلام ومن قال لا تقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا كبيرا. من أهل العلم من قال المبتدع الذي يدعو إلى بدعته هذا لا تقبل إيه؟ لا تقبل توبته. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا هذا غلط بل إن تاب تاب الله عليه. الرجل إذا تاب من الكفر تاب الله عليه. لكن هناك فرق بين القول لأن المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لا تقبل توبته وفرق بين إيه؟ أن هذا لا ترجع توبته. واضح الكلام؟ طيب لكن الصحيح أن الداعي إلى البدعة إذا تاب الله عليه. القسم الثالث المبحث الثالث هو مراد العلماء بأن البدعة لا يتاب منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع. وقال شيخ الإسلام قال معنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع اسمع كلامي من هنا أن المبتدع الذي اتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسن فهو يتوغل في البدعة ويظن أنها الإيه؟ ويظن أنها الحسنة ويظن أنها الدين. وهذا فصلنا فيه في الأصل الثاني من أصول الفرقة الناجية وكذا في الأصل الثالث تجدها على الموقع الإخوة رفعوها. قال قد زين له سوء عمله فرآه حسن فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. صحيح هو كيف يتوب منها وهو يظن أنها إيه؟ أنها دين. لأن أول التوبة أن يعرف أنه على إيه؟ أنه على خطأ. وذكرنا من شروط التوبة هو الندم فعلى أي شيء سيندم. لذلك أنت إذا عرفت هذا لا تتعجب حينما تكلم مثلا أهل البدع وتذكر آيات والأحاديث والإجماعات معنى ذلك تقول فلان بعد أن بح صوتي معه ما زال أيضا على بدعته لأنه يظن أنها إيه؟ يظن أنها دين. هتوب من إيه طيب؟ هتوب من الدين. واضح؟ لذلك إحنا ذكرنا في الأصل الثاني في الخطبة أن العاصي ترجى إيه؟ ترجى توبته لأنه يعلم أنه عاصي. واضح؟ الزاني وشارب الخمر وقتل النفس يعلم أنه عاصي والناس يعلمون أنه عاصي. أما المبتدع فيظن أنه على دين وأن بدعته وأن بدعته دين. المبحث وقد سئل مع الإمام أحمد عن معنى حديث أنس إن الله احتجز التوبة فقال الإمام أحمد ما معنى حديث إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع ما معنى هذا الحديث؟ قال إمام أهل السنة الإمام أحمد أي لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة للتوبة. نعوذ بالله لا يوفق لإيه؟ لتوبة أبدا إلا من عصمه الله. المبحث الرابع وهو صفة صحة توبة المبتدع وعلامته. يقول لا عبرة بمجرد تلفظ المبتدع بالتوبة، لا عبرة بإيه؟ أن يقول أنا تبت، لا عبرة بمجرد تلفظ المبتدع بالتوبة أن يكون دليل على صدق توبته ما لم يأتي التائب بعلامات تدل على صدق توبته. ما هي العلامات؟ في الآية الله عز وجل ما قال إلا الذين تابوا فإن الله غفور رحيم، لا إنما قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، واضح؟ إلا الذين آمنوا بالله واعتصموا به واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. قال بعلامات تدل على صدق توبته، وهذه العلامات بينها الله في كتابه وبين أهل العلم ذلك وذكر الآيات التي ذكرناها. وقال صاحب الشرح الكبير التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء: الندم بالقلب والاستغفار باللسان وإضمار ألا يعود وبمجانبة خلطاء السوء، إذا كان يجالس مثلا أهل البدع فلابد إيه؟ فلابد من تركه. وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف به، انتبه، أولا بإيه؟ بالاعتراف به واعتقاد ضد ما كان يعتقد منه. ومن علامات توبته أن يجتنب، انتبه للكلام، من علامات توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. واضح الكلام؟ من تمام التوبة إيه؟ أن يعادي ويجانب من كان يواليه في أهل من أهل إيه؟ البدع، وأن يوالي من كان إيه؟ يعاديه من أهل السنة. هذه أيضا من إيه؟ من علامات توبته. قال ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها، أي أن الله يقبلها إن تاب، أن تكون التوبة تفعل إلى آخره. وقال العلامة صالح بن غانم السبلان وله كتاب في القواعد الفقهية، كتاب ماتع جدا، الشيخ غانم السبلان من الحجاز، قال لا يعتبر بمجرد التلفظ بالتوبة دليلا على الصدق. انتبه مرة أخرى، لا يعتبر إيه؟ إن هو قال خلاص أنا تبت، لا ينفعش. قال لا يعتبر مجرد التلفظ بالتوبة دليلا على الصدق فيما لم يأتي التائب بعلامات تكون ترجمة عملية للتوبة وبما يحقق وجودها الفعلي الذي ترجى معه المغفرة والقبول. فمن قال قد تبت لا يجزئ هذا، لا يجزئ هذا بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة. أفعاله ألا وهي ما هي أفعاله؟ أولا إضمار ما كان إيه؟ ما كان إظهار ما كان يكتم. ثانيا أن يفعل ضد ما كان إيه؟ ما كان يعتقد وما كان يقول وما كان يفعل. ثالثا أن يوالي من كان يعاديه من أهل السنة وأن يعادي من كان يواليه من أهل البدع. نعم. هناك من أهل العلم من قال انتبه الرجل وإن تاب المبتدع الداعي إلى بدعته هذا الرجل المبتدع، وإن تاب من بدعته واضح بعد أن يتوب ويصلح ما كان فعله من البدعة ويبين، يعني رجل تاب وأصلح وبين. أنت عارف الإمام أحمد يقول يترك سنة لا يقبل أهل العلم شيء، أهل السنة لا يقبلوا إيه؟ لا يقبلوا منه شيء عقوبة له، يترك سنة لعله إيه؟ بيتلاعب، واضح؟ لعله بيتلاعب يترك سنة. طب إيه دليل؟ قال لك فعل عمر مع صبيغ، ما هو صبيغ قال لعمر إيه؟ قال يا أمير المؤمنين، بعد ما جابوا ضربوا جابوا ضربوا كان بيتتبع المشابه القرآن، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد برئي فقد والله شفيت. يعني إيه؟ الذي كنت أقول به وأعتقد إيه؟ خلاص هذا تركته. ومع ذلك عمر بن الخطاب أمر ألا يجالس إيه؟ سنة كاملة، عاما كان. الإمام أحمد قال وبعد أن يتوب أيضا ويصلح ويبين أهل السنة لا يأخذ منه شيء، عاما كاملا حتى يظهر إيه؟ يظهر توبته بعلامات وترجمة فعلية على واقع. من أهل العلم قال لا يترك عام، لأن التوقيف هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل من كتاب أو من سنة. لكن الإمام أحمد عنده فعل عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذن عندنا قولان لأهل السنة في هذه المسألة لتوبة المبتدع كما سنذكر. من أهل العلم من قال بعد أن يتوب ويصلح ويبين يترك سنة، أهل السنة لا يأخذ منه شيء حتى يروا هذا واقعا على الأرض، يكتب الكتب يرد فيها على أهل البدع الذي كان البدع التي كان يعتقدها، يعقد المحاضرات يرد فيها على أهل البدع، يفعل يخطب الخطب يرد فيها على أهل البدع. إذا بين هذا أهل السنة يأخذ منه إيه؟ يقول للناس خذوا منه العلم، أما بغير ذلك فلا. من أهل العلم قال لا، إذا تاب وأصلح وبين ما كان عليه من ضلال ووالى من كان يعاديه من أهل السنة وعاد من كان يواليه من أهل البدعة وبين الضلال الذي كان فيه وكتب الكتب، إذا كان كتب في البدعة وكتب كتبا تنقض هذا كما فعل من؟ أبو الحسن الأشعري، واضح؟ هذا تقبل توبته. ابن مفلح قال المروزي في الأدب الشرعي وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته، واحتج بحديث إبراهيم التيم أن القوم تركوه في صبيغ، قصة إيه؟ صبيغ. وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذه الروايات رواية صبيغ فظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه ومضي سنة. قال ابن قدامة فلا تكفي التوبة حتى تمضي عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاح. يعني شوف يا الله، الرجل تاب وأنا وأصلح وبين، برضو أهل السنة يقول لك لا، الرجل ده كان داعي للبدعة لعله بيتلاعب، واضح؟ لا يترك سنة. طب ده تاب وأصلح وبين، أما لو شافوا بقى الجهل اللي عندنا اللي مجرد إنسان يترك شيء يحكم عليه بأنه تاب وأناب ورجع إلى إيه؟ إلى السنة، هذا غلط. قال ابن قدامة فلا تكفي التوبة حتى تمضي عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه. وذكر أبو الخطاب هذا رواية لأحمد وقال إلا الذين تابوا أصلحوا وإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وهذا نص، فإنه نهى عن قبول شهادة حتى الشهادة منهم لا تقبل، يترك عام هكذا. الحمد لله رب العالمين. إذن وصلنا إلى أن أهل العلم اختلفوا هل يؤجل عاما كاملا أم لا بعد أن تاب وأصلح وبين. فذكرنا أن هناك رواية الإمام أحمد بأنه يقول بماذا يطرق عاما كاملا، وهذا قول ابن قدامة واضح، وكذا نقله ابن مفلح عن الإمام المروزي. أبو العباس ابن تيمية قال لا، لا يشترط هذا، لأن التوقيت يحتاج إلى إيه؟ إلى توقيف. واضح؟ إذن الخلاف داخل إيه؟ داخل أهل السنة. واضح؟ المبحث السادس وهو قول العلامة مقبل بن هادي الوديعي لا تقبل توبة المتلاعب بالتوبة. انتبه، كلمة لا تقبل ليست لا يقول هذا تأليا على الله، لا، لا تقبل أي عند أهل السنة. انتبه، يعني العلامة مقبل بن هادي الوديعي يقول لا تقبل توبة المتلاعب تقبل توبة المتلاعب في التوبة داعي للبدعة. هل معنى قوله لا تقبل أي أن الله لا يقبلها؟ لا، أهل العلم لا فصلوا معنى كلمة لا تقبل عند أهل السنة توبة فلان، يعني لا تقبل عندنا، يعني أهل السنة إيه؟ لا يقبلوها، لن نقبلها منك. واضح؟ ولن ندل أهل طلاب العلم عليك، ولن نأخذ منك شيء. هذه معنى كلمة إيه؟ لا تقبل، كمثل أن يقال فلان لا تقبل شهادته. واضح الكلام؟ الشيخ محمد بن عبد الله الإمام علامة اليمن قال إن أهل البدع، انتبه لهذه الكلمة، إن أهل البدع إذا رأوا نفرة الناس عنهم، الناس أهل البدع عندهم مكر، إذا رأوا أن الناس ينفروا إيه؟ بينفروا عنهم، إذا رأوا نفرة الناس عنهم وشعروا بسقوط مكانتهم، سقوط مكانتهم، تاريخي هيتهد وهيضيع، والدعوة بتاعتي هتضيع، وتاريخي سينتهي، والذي كنت فعلته وفعلته سينتهي، والناس لن يذكروني إلا بسوء وكذا وكذا، لا أنا إيه؟ أرجع عن إيه؟ عن هذا الشيء أو هذا الفعل. وشعروا بسقوط مكانتهم أو لحقتهم المؤاذاة أن الناس سيؤذونهم، حتى أن الناس مثلا يقولون عنه هذا الرجل صار متلاعبا، يقول كذا وبعد أيام ينقض هذا الكلام، وكان يفعل كذا وبعد هذا ينقض هذا الفعل، فهذا الرجل متلاعبا متلون. فإذا رأوا هذا وما أشبه ذلك تظاهر بعضهم بالرجوع عن بدعته وهم غير صادقين. وعلى سبيل المثال غيلان الدمشقي أظهر الرجوع من بدعة القدر عند الخليفة عمر بن عبد العزيز ثم بعد ذلك عاد يدعو إليه، لأنه هو ما الذي جعله يرجع هذه الجزئية؟ لأنه رأى نفرة إيه؟ رأى نفرة الناس. واضح؟ فأنا لن إذا مثلا رجل من أهل البدع كان يمشي مع أناس ويصاحب أناس، فرأى أن الناس ينفر من هؤلاء الناس ويكرهونهم ولا يحبونهم، إذن هو لا يريد أن يضيع ما كان فيه من شهرة وغير، فيترك الإيه؟ فيترك هؤلاء الناس، ليس لله، لا يصدر عن دين، إنما هو الإيه؟ حتى لا يضيع إيه؟ لا يضيع ما كان فيه. واضح؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لا يعودون. فأهل البدع محتالون مخادعون ماكرون. عرفت ليه الإمام أحمد قال لك يؤجل سنة الداعي للبدعة حتى تظهر منه إيه؟ توبة. فأهل البدع مخادعون ماكرون، فإذا قام أحدهم يتوب فالمطلوب، لو قال إنسان أنا خلاص تبت، فالمطلوب اعتبار الضوابط المعتبرة عند أهل العلم المتعلقة بتوبته. فكم من تائب ظهر منه حسن التوبة والرجوع إلى الحق فرفعه الله وقبله أهل السنة ودافعوا عنه. وعلى سبيل المثال رجوع أبي الحسن من؟ الأشعري، فقد صدق في رجوعه بدليل إعلان توبة أبو الحسن الأشعري. لما تاب كتب 5 كتب هدم بهم، وأشهر كتاب، أشهر الكتب الإبانة له واضح، وهذا هد فيه مذهب الأشاعرة والمعتزلة اللي كان فيه 40 سنة 40 سنة واضح، هد بهذا الكتاب وكذا كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتب 5 كتب يرد فيه بعيد على أهل البدع. لو لم يكن يفعل هذا ما قبل أهل العلم منه إيه؟ توبة. ثم في المبحث السابع ذكر المؤلف بعض من تاب من بدعته وتاب الله عليه وقبله أهل السنة بذلك، منهم أبو الحسن الأشعري وقد ذكرنا. أبو الحسن غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع، كتاب الإبانة الأشاعرة إلى الآن يقولون لا هذا باطل على أبي الحسن الأشعري، يعني أهل السنة كتبوه ونسبوه لمين؟ لأبو الحسن الأشعري، حتى يقولوا أنه إيه؟ تاب. العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحجاز رحمه الله عليه، أسند هذا الكتاب من عدة طرق، ليس طريق ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا 10، من عدة طرق إلى أبي الحسن الأشعري. ذكر كلام ابن تيمية وذكر الإمام الذهبي أنه أسند هذا الكتاب لمين؟ لأبي الحسن الأشعري. ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد على المنبر أبو الحسن الأشعري وقال: معاشر الناس، معاشر الناس، إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق. الأدلة برضو عنده إيه؟ كلام عنده متناقض، لكن تنبه إن هذا الرجل يريد ماذا؟ يريد حق، وجرى مجراه. قال: فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني. ظل يصلي ويدعو الله عز وجل أن يهديه لي إلى الحق، فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتب هذه، وأخرج هذه الكتب. ثم قال: وانخلعت من جميع ده، الكلام ده على إيه؟ على منبر. قال: وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما انخلعت من ثوب هذا وانخلع من ثوبه. قال: وأقول بما قال به إمام السنة الإمام أحمد، ودفع إلى الناس الكتب اللي كتبها في هذه الايه، في هذه الوقت. فرجع وأثنى أهل العلم عليه وجعلوه من أهل السنة. رجوع نعيم بن حماد، نعيم بن حماد شيخ البخاري، كان من الجهمية، نعيم بن حماد ده كان من الجهمية الذي قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ده كان من الجهمية، كان نعيم بن حماد جهميا. قال نعيم بن حماد يقول: كنت جهميا فلذلك عرفت كلامه، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. طب درجة كان في الجهمية، يبقى أكتر واحد يعرفهم ولا لا؟ يعرفه، صنف الكتب في الرد على الجهمية. حتى الإمام الدرقطني قال: ونعيم بن حماد صار محنة. يعني إيه محنة؟ يعني إذا تكلم في إنسان قال هذا مبتدع خلاص سقط، مع إنه كان إيه؟ كان من أهل البدعة، واضح؟ صار إمام من أئمة السنة. وكذا ابن القيم، ابن القيم كان يقول بقول الأشاعرة، وكان يقول ببعض أقوال الصوفية. انتبه، حتى هو نفسه ذكر هذا في النونية. حتى هو بيقول كان ابن القيم لما كان أشعريا كان عنده بعض الصوفيات، عنده فكر بعض الصوفية وكان أشعريا وذكر هذا في النونية. وذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فتعلم منه ومكث عنده 16 عاما، أخذ منه العلوم، والابن تيمية علمه السنة. ابن القيم بيقول إيه في النونية، قصيدة النونية ابن القيم، بعد أن ذكر مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية ورد عليهم قال إيه؟ قال يا قوم والله العظيم، يقسم يقول يا قوم والله العظيم نصيحا من مشفق وأخ لكم معوان، يعني بيكلم مين؟ بيكلم الأشاعرة والجهمية وغيره. يقول يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. معواني هي النونية لأنها تختم بإيه؟ تختم بحرف النون. قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يقول لهم أنا جربت كل الكلام ده، الأشاعرة والجهمية الكلام ده أنا كله جربت، وكنت ذا طيران يعني إيه؟ كنت فيها حتى يعني أعتقدها اعتقاد تام، وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضلي من ليس تجزيه يدي ولسان. من هو بقى؟ فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. التيمير الحران قال أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. يبقى ابن القيم كان إيه؟ كان مع أهل البدع يقول بقول أشعرة، ثم تاب وأناب وكتب كتب في الرد عليه، في الرد على أهل البدع. طيب نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة.